Book 2 65 65 النفي 2 نيادو 2 هل الخاتم غالي الثمن؟ شو لارينغو مولتي كوستاس؟ لا يكلف 100 يورو فقط. نه، جي كوستاس نور 100 يوروين. لكن معي 50 فقط. سد مي هافاس نور 50. هل صرت جاهز؟ شو فيام بريتاس؟ لا، ليس بعد. نه، أنكورا أو نه. لكن سأجهز حالا. سد مي بالدو بريتوس. هل تريد مزيدا من الشوربة؟ شو في شاتوس بليدا سوبو؟ لا، لا أريد أكثر. نه، مي ني فولاس بلي. لكن آيس كريم آخر. سد بليان غلاسياجون. هل صار لك مدة طويلة وأنت تسكن هنا؟ شو دي لونغي في لوجاس تشيتيه؟ لا، صار لي 1 شهر. نه، دي نور اونو موناتو. وقد صرت أعرف الكثيرين. سد ميام كوناس مولتاين هوموين. هل تسافر غداً؟ إلى داركم؟ شو في فيتوروس هيمن مورغو؟ لا، فقط في العطلة الأسبوعية. نه، نور تشيتيون سيماين فينون. ولكني سأرجع يوم الأحد. سد ميام ريفينوس ديمانشون. هل قد بلغت ابنتك سن الرشد؟ شو فيا فيلينو استاس بلن كريسكا؟ لا، هي الآن بلغت 17. نه، شي استاس نور دكسب يارا. ولكن قد صار لها صديق. سد شيام حواس كوراميكو. الرجاء الذهاب إلى www.book2.de لمطالعة الكتب مع الدروس الصوتية.